الناس يتوهم كيفية الاستواء وغيره. ما ذكر في آخر هذه الآية نفس الله. لا كان يقول كل آيات الصفات يتوهم الإنسان المماثلة. ما توهم المماثلة في صفات الله إلا إنسان جاهل. ولا من المعلوم إن هناك فرق بين الخالق والمخلوق. أولا أنا اللي قلت عين زيد تقول مثل عين البقة، ها؟ والله أنا أخشى إنه عينه مثل عين البقة أو مثل عين الثور كبيرة. أولا أو مثل عين السيارة. لا ليس كمثل شيء. أين؟